يا رفاقي إنني والعهد باقي. يا رفاقي إنني والعهد باقي. عهدي إني وعلى الله اتكالي. عهدي إني وعلى الله اتكالي. صانع مستقبلي وعلى رب اعتمادي. صانع مستقبلي وعلى رب اعتمادي. يا رفاقي إنني والعهد باقي. أرفض الجحد لربي قد خلقني وأعطاني. أرفض الجحد لربي قد خلقني وأعطاني. يا أخي هيئت مني لم تغي رفع اليدان. يا أخي هيئت مني لم تغي رفع اليدان. يا رفاقي إنني والعهد باقي. ونخوض الدرب جمعا للعلا حب التهاني. من إله جل قدرا وحبيبا قد رعاني. ونخوض الدرب جمعا للعلا حب التهاني. من إله جل قدرا وحبيبا قد رعاني. يا رفاقي إنني والعهد باقي. يا رفاقي إنني والعهد باقي. يا رفاقي إنني والعهد باقي. يا رفاقي إنني والعهد باقي. يا رفاقي والعهد باقي. يا رفاقي